الله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. ما زلنا إخواني الكرام في الحديث عن العقيدة، وسبق أن قلنا من جملة ما أدخل العلماء في العقيدة الصلاة في الجماعة. الصلاة في الجماعة عقيدة من عقائد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة وراء كل بر وفاجر. لا يجوز أبدا أن نبحث هل هذا الإمام من أهل السنة والجماعة أو هم من المبتدعة. نعم، إذا وجدنا إماما أفضل من إمام فالأفضل هو الأولى والأحسن والأجمل. إذا لم نجد ينبغي بل يجب أن نصلي وراء هذا الإمام. ومن أبدع البدع وأفضع البدع وأقبح البدع أن نصلي في بيوتنا، هذا لا يجوز بالإجماع. إذن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أنه أن الإنسان لا يجوز أن يصلي في بيته أبدا، ولا يجوز أن نبحث هذا أهل الإيمان هل هو فاسق، هل هو مبتدع، هل هو كذا، سيرته، أحواله، أعماله، تصرفاته، هذا لا يجوز أبدا. نعم، إذا كان يعني هو يجاهر في البدعة ويدعو إليها وكذا، أنا قلت الفور يعني نبحث، إذا وجدنا من هو أفضل وأجمل منه ولو بعض الدار نذهب إليه، وإلا صلينا في الجماعة ولا يجوز أبدا نصلي في المسجد، هذا أمر مفروغ منه بالإجماع. نعم، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم صلى وراء الحجاج، والحجاج كان ظالما بل سفاكا للدماء، هو الذي قتل يعني سعيد بن جبير، وهو الذي قتل عبد الله بن عمر لأنه هو الذي أباح السيوف أن تدخل للبيت، وعبد الله بن عمر يعني هذا خدش بخنجر مسموم في الطواف فمات به، وقال له أنت قتلت بنينا سبحت، أنت الذي أبحت حمل السلاح في بيت الله الحرام. على كل حال، ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراءه، لا نقول خوفا كما يقول البعض، الصحابة كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخافوا في الله لو مثلا من أجل الدين، لا يخافون أحدا ولو أزهقت روحه. نعم، هكذا. وصلوا كذلك من وراء عبد الرحمن بن عوف وغيره، صلى وراء الوليد بن عقبة وكان سكيرا، كان سكيرا يشرب الخمر، ومرة صلى وراءه الصبح، والحديث صحيح، صلى الصحابة وراء الوليد بن عقبة هذا صلى وراءه الصبح أربعا، ولما سلم قال إن شئتم زدتكم، قالوا ما زدنا معك في زيادة حتى اليوم، يعني إذا بغيت تزيد زيد، احنا ما عرفنا حتى تشرق الشمس وتجي الدهور والمغرب وحنا حاصل ما عاد خلاص. نعم، هذا ثابت. نعم، إذا إخواني الكرام هذا يدلنا على أن الصلاة في الجماعة شيء. نعم، والصلاة في الجماعة إخواني كم من واحد يقول ونوم في الجماعة فقط، الصلاة في الجماعة وفي المسجد، كم من واحد يقول إذا كان شي زردة ولا شي كرامة ولا شي كذا، قال إحنا جماعة نصلي في بيوتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن المسجد، عن المسجد، قال لقد هممت هم عليه الصلاة والسلام، وهموم رسول صلى الله عليه وسلم تشريع، إقراره تشريع، نعم، وهموماته نعم تشريع. فهو إذا هم بشيء، فمثلا هم عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وعاشوراء إن شاء الله في الطريق تأذي، قال لي تصومون هذا اليوم؟ قال والله إن الله سبحانه وتعالى نصر موسى في هذا اليوم وأغرق فرعون في هذا اليوم فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال نحن أحق بموسى منكم، أنتم كذبون في ادعائكم أنكم تتبعون موسى، كذبون، نحن أحق بموسى منكم، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، نحن أحق بموسى منكم. مرت أيام وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما قرب أجله قال له يا رسول الله أنت تنهانا عن مشابهة اليهود، أنت تنهانا عن مشابهة اليهود وها نحن نوافقهم في صيام عاشوراء. قال والله لئن عشت إلى قابل، لئن عشت، هذه عزم، هم، همة الله، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني والعاشر مع مخالفة اليهود. إذن هموم رسول صلى الله عليه وسلم تشريع. فهنا عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر مؤذنا فيؤذن للصلاة، وآمر نعم إماما فيؤم بالناس، ثم أخالف إلى كل من تخلف عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أما عليه الصلاة والتحرق بالنار يكون ليش؟ لمستحب، نعم، يكون لي لشيء طفيف يعني حسن فقط، لا، هذا العقاب هو بخصوص رب النار، ولا يعذب بالنار لرب النار، هذه النار ما عزم عليه الصلاة والسلام عليها إلا لكون هذا أمر هم يستحق تاركه أن يحرق. إذن سبحان الله، قد يكون واحد صلى مع أهله، صلى مع أخيه وأخته وأمه وأبيه، صلى مع إخوانه، نعم، لكن لا بد من المسجد. اللي يتخلف عن المسجد إيش يستحق؟ قال صلينا في بيوتنا جماعة، إيش تستحقون أنتم؟ التحريق، الإحراق بالنار، هكذا تستحقون. إذن يقول بعض العلماء إن الجماعة واجبة، وقال عليه الصلاة والسلام نعم علي بن أبي طالب يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إيش جار المسجد؟ تسمعوني يعني؟ لا صلاة لجار، هذا الحديث وإن كان موقوفا ولكنه من قبيل مرفوع يقول العلماء، وإن كان الكلام علي بن أبي طالب، ولكن عندنا حديث آخر يقول من سمع النداء، يقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إيش العذر؟ خوف، مطر شديد، واد عامر ما يستطيع يعني التمريض، عنده شيء حاد سبحان الله يمرضه ما يستطيع الفراق عنه كذا، يعني ما كان عذر قاهر. قال عليه الصلاة والسلام يعني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال واحد صحابي إن أم مكتوم الأعمى أعمى رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إني رجل أعمى وعندي من يقودني لا يلائمني، يعني ما يوفقني شيء دائما، قد يقول له يلا، يقول ما يعني لك الدو، فمسيقول لا يلائمني، فالرسول كأنه رخص له، هو ذهب وإذا بينادي تسمع النداء، قال نعم، قال لا أجد لك عذرا، خلاص، هذا نعم أعمى، فماذا يقال فينا نحن؟ نحن عميان البصيرة، إذا ما جيناش تكون بصيرة دي نعمات، وعمى البصيرة والعياذ بالله يكون أقبح وأشنع وأضعف من عمى البصر، وإذا متمت البصيرة هذه هي القاضية والعياذ بالله. إذا يا إخوة جزاكم الله عنا خيرا، ها هو الأعمى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الرخصة، ومع ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد لك رخصة. الجهاد في الجهاد في سبيل الله ما كيش أفضل من الجهاد، الإنسان في عبادة في طاعة. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام انزل القرآن ينظم الصلاة في الجماعة ونحن في الجهاد. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إذ قسم الجيش قسمين، طائفة تصلي مع رسول الله وطائفة تقابل العدو، يصلوا ركعة ثم يسمون لأمسهم الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى قائما، يسمون ركعة ثم يذهبون ويقابلوا العدو وتأتي الطائفة الأخرى وتسم مع يصلي في الركعة الثانية ثم يسلم ويسمون وهكذا. هذا نحن في الجهاد في سبيل الله. نعم. فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا إذا كان العدو ليس قبالة القبلة. أما إذا كان قبالة القبلة فيصفهم هكذا، مثلا الصفين مثلا، حينما يركع يركع الصف الذي يليه، حينما يرفع يركع على الصف الذي بالوراء، حينما يسجد يبقى يرفع هؤلاء ويبقى أولئك، وهكذا حتى يتم الصلاة. هذه الصلاة في الجماعة فرضها الله وجعلها قرآن يسنى ونحن في عبادة وفي طاعة لله لإعلاء كلمة الله، ومع ذلك ما كان لنا عذر في ترك الجماعة. مفهوم هذا ولا لا؟ هذا قرآن يا إخوان. إذا الصلاة في الجماعة يقول كثير من العلماء إنها واجبة، واجبة لا عذر في تركها أساسا، اللهم لا لعذر مرض خوف كذا هذا حاجة، أو خبز نعماس إذا جي غادي يقول لك القبض سبحان الله، أو شي شفارة شي قمارة كذا فهذا عن الفرض. نعم. أما لا فلا. نعم. قد يقول قائل هناك حديث، هناك حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الفذ أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، إذا دليل أن صلاة الفذ نعم مقبولة وجائزة. الجواب، هل كل العلماء إما أن هذا الحديث سابق ونسخ بهذه الأحاديث التي سمعتموها وهي ما شاء الله كثيرة وكثيرة جدا، نعم واحد منها يكفي للوجوب واحد، فكيف بها كلها؟ متمسك الجمهور هذا الحديث هذا، ولكن الآخرون الذين يقولون بالوجوب يجيبون ويقولون إن هذا الحديث كان سابقا أو المقصود لصاحب العذر، هذا لصاحب العذر القاهر، ولكن إذا هو تجشم من عمس المشقة له عنده مسار أن يذهب إلى الجماعة ولكن بمشقة شديدة. مثل إيه؟ مثل، وهذا حمله كثير من العلماء على هذا المعنى، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على النصف من صلاة المضطجع. كيف هذا على النصف؟ يعني هذا يستطيع أن يصلي من قيام وإذا تجش، ولكن بكلفة وبمشقة يمكن أن يصلي من قيام بمشقة شديدة. فقال هذا إذا صلى من قعود وهو يستطيع أن يصلي نعم من قيام ولكن بمشقة، هذا عنده النصف من صلاة القائم، وهو يستطيع أن يصلي جالسا ولكن بمشقة ممكن أن يتفادى هذه المشقة يصلي من اضطجاع، فصلاته من اضطجاع على النصف من صلاة القاعد. قال العلماء وكذلك هذا، والقرينة هو الأدلة التي سمعتها. إذن هذا محمول على صاحب العذر الذي يستطيع إذا تجشم وتحمل المشقة يستطيع أن يصلي في الجماعة، ولكن نعم ما فعل، فهذا نعم عنده فذا على النصف مما إذا، أو فذن عنده درجة واحدة وفي الجماعة 27 درجة. هذا المعنى مفهوم؟ إيه. ثم ما يدل على، يقول بعض العلماء الذين يقولون بالوجوب، يقول ما يدل على هذا أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول من صره من صر العقيدة عقيدة الصحابة رضي الله عليهم، من صره أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هذه الصلاة في الجماعة، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولا يصلي أحدكم في بيته كما يصلي هذا المتخلف. إشار إلى واحد ما أدري عليه. قال فإن صليتم في بيوتكم فقد تركتم سنة نبيكم، ولئن تركتم سنة نبيكم لضللتم، هكذا في البخاري، نعم لضللتم. ثم يقول وكنا نعد ما يتخلف عنها إلا منافق. هذا ابن مسعود يقول هذا، كنا أن علامة المنافق هو حينما نراه يتخلف عن الجماعة، هذا نعده منافقا، هكذا كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كنا نعده منافقا، نعم. قال وكان الرجل يؤتى به بين اثنين يتهاجر، واحد شابر من هنا واحد شابر من هنا، وما يستطيع الا بمشقة، فكان يؤتى ويتهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. انظروا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على هذه، نعم على هذه العبادة العظيمة، والصلاة خير وضوء. ما عندنا عبادة أفضل وأجمل وأكمل بعد الشهادتين من الصلاة، وهي عمود الدين، وخصوصا في الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يحضرون الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، نعم. فعليكم بالجماعة، ولا يكون ياكل الذيب من الغنم إلا القاصية. نلزم الجماعة لأن قوتكم فيش باجتماعكم، وأكبر ما يمثل التكسل والقوة الاجتماعية للأمة إلا هذه الصلاة، فيها السر الرباني عظيم، يجمع كلمتنا، نعم. وحتى إذا لم يحضر أحد أين هم؟ يسألون عنه، إذا كان مريضا عادوه، وإذا كان مسافرا انتظروه، وإذا أصابه شيء نعم بحثوا عن ما يصيبه، وهكذا كان المسلمون متضامنين متعاونين متكافلين، يسأل بعضهم عن بعض، ويحب بعضهم بعضا، ويواسي بعضهم بعضا، وهكذا. فيسأل الصلاة بالجماعة، ثم يجمع كلمة المسلمين على إمام واحد، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويقومون بقيامه، وهكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا عنده عذر، وصلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. انظروا إلى الطاعة، يأمرنا بأن يكون عندنا الطاعة الكاملة للإمام. حديث مثله الصلاة، الصلاة عندها معاني، عندها أسرار، عندها حاملة في مدرسة، إن شو تقول مدرسة، نعم. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهكذا كان الصحابة يصلون وراء كل، ويصلون على كل بر وفاجر أيضا، كما أنهم يصلون وراء كل بر وفاجر يصلون على كل بر وفاجر، إذا مات ولو فاجر يصلون عليه، نعم. كان حد يصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، مو صحيح، ولا كانوا يصلون. المنافقون كان الصحابة يصلون على المنافقين، اللهم إلا أظهر، إذا أظهر نفاقه عبد الله بن أبي سلول نزل القرآن في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لأنه أظهر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعني يسأل حذيفة، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين الذين كانوا في المدينة. فكان بعد موت رسول الله إذا مات أحد من الصحابة كان عمر رضي الله عنه يراقب من؟ حذيفة. فإذا رآه حضر، وإذا رآه لم يحضر ما كان يحضر. إذن ما دام الأمر عمي نصلي وراءه، أما إذا أظهر نفاقة وأظهر زندقة في عهد الصحابة كان يقول منافق، نعم، وبعدين قالوا زنديق، نعم، هكذا. فإذا أظهر زندقة وأظهر نفاقة خلاص ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما سوى فتح. لكن قبل الإظهار كان رسول الله يصلي وراءه يصلي عليهم، وكانوا يحضرون الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضرون صلاة الجماعة، ويحجون مع رسول الله، وكانوا يتوارثون ويتزاوجون، يتزوج المنافق من المسلم والمسلم من المنافق، هذا ما دام الأمور مستورة وما يبحثوا هذا عن هذا. مفهوم هذا؟ هذا إخواني مما أدرجه العلماء في العقائد. ومن العقائد أيضا، وهذا مهم جدا خصوصا في هذا العصر، هو أننا نعتقد اعتقادا جازما على أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مشروعة بالإجماع، بل حتى وبالنص. خلافة أبي بكر من عاند فيها وخدش فيها وأنكر فقد أنكر الإجماع، ومن أنكر الإجماع باتفاق العلماء هذا يخشى عليه من الردة، قد يكون مرصدا كافرا. فنحن نعتقد أن خلافة أبي بكر كانت بالنص، والنص ترونه يعني مقول بالنص صريح ولكن ما يشبه الصريح. أولا حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن مهامها، فقال عليه الصلاة والسلام لها ائتني العام القادم، العام المقبل ائتني. فقالت له يا رسول الله لعلي لا أجدك، يعني ربما يموت، لعلي لا أجد. قال إن لم تجدني فأتي أبا بكر. والحديث في البخاري، أقول وأكرر الحديث في صحيح البخاري، هذا واحد. ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين البخاري ومسلم، يقول لعائشة رضي الله عنها ائتي لي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر، حتى أكتب لأبي بكر كتابا. نعم، يعني ذهبي وائتي لي بأخيك وأبيك، أخوك ما بشي يكتب وأبوك بشي يحضر، باش نكتب كتاب لأبي بكر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. ما معنى الكلام؟ يعني هو يهم عليه الصلاة والسلام بالكتابة، ولكن الذي حال بينه وبين الكتابة هو أن الله أطلعه قدرا على أنه شرعا سيوافق القدر، الشرع سيوافق القدر، بمعنى الله عز وجل أطلعه وكشف له على أن المؤمنين سوف لا يختارون أحدا إلا أبا بكر. وكذلك الله عز وجل سوف يحول بين الخلافة وبين كل الناس، لأنه يعني قال حتى لا يتمنى متمن ولا يطمع طامع، هكذا. ثم قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني المانع له من الكتابة ولم يحض عليها ولم يجد فيها. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أطلعه على أنه وسوف يأبى كل الناس، ما يستطيع أحد أن يتقدم، ولو تقدم سوف لا يوصل، ييسر له من الله عز وجل. سوف يأبى الله وكذلك المؤمنون سوف يأبون إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الحديث هو الذي يفسر لنا يوم الخميس، يوم الخميس الذي اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الصحابة، وهذا في البخاري أيضا، واجتمع الصحابة عليه فقال ائتوني بكتاب لأكتب لكم، ائتوني بكتاب. ايش معنى أنه هو الذي سيكتب؟ وحتى في صلح الحديبية لما أبى علي بن أبي طالب أن يكتب من محمد رسول الله، الاتفاق الذي تم بين رسول الله وبين قريش، يقول الصحابي يقول لما أبى علي أن يكذب؟ قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كتب؟ يقول باجي كتب، هذه معجزة أن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب. نعم لا يقرأ ولا يكتب. يقول باجي قد كذب، لا أبدا، معنى كذب أي أمر بالكتابة، أمر بالكتابة. حل نقول مثلا هذه المدرسة بناها يوسف بن تشفين، أو هذه المدينة بناها يوسف بن تشفين، وش هو من أهل نفسه؟ معنى بناها أي أمر ببنائها، لما كان أمره كان هو الذي بناها. فكذلك هنا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى كتب أي أمر بالكتابة، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب. وعدم وأميته يعين الإعجاز، أتى بعلوم انبهر العالم منذ بعثته إلى النفخ في الصور، العالم منبهر بما أتى به من العلوم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. حتى الفلاسفة والمفكرون والعباقرة كلهم نعمس يندهشون أمام هذه الشريعة. وها هو أوروبا وأمريكا كل يوم الكثير الكثير من يعتنق هذا الدين، ما هو من سوقة الناس، لا، بل من العلماء، بل من المفكرين، بل من الفلاسفة، بل من العباقرة. نعم. إذا إخواني الكرام، قال في يوم الخميس قال أتوني بكتاب لأكتب لكم. فقال عمر رضي الله عنه دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شاف رسول صلى الله عليه وسلم مشتغل بنفسه منهك بالمرض، قال دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول الرزية كل الرزية يوم الخميس حيث لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصيبة كل مصيبة نزلت بنا هو يوم الخميس اللي دعا رسول الله بكتابه ولم يكتب. ابن عباس يقول علماء ما اطلع على الحديث او على الاحاديث التي هم الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابه وتركها، ليش تركها؟ لانه علم يقينا ان قدر الله وسوف يأبى ان يقدم احد على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو الحائل بين رسول الله وبين الكتاب. والا لو كان هل الكتابة ضرورية ولو عمر قال ما قال، كان الرسول اصلا يلح الكتاب، تدي بكتاب اخلص كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في كل أمر هام. إذا ما ترك الكتاب إلا لكونه قال يا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أما هو هم بأن يكسب لا يتمنى متمن ولا يطمع طامع، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أبا، حيث أطلعه الله سبحانه وتعالى على أن نعم على أن هذه الكتابة ما هي ضرورية. ليش؟ لأن الله يعلم. نعم. أيضا من العوامل التي قدمت أبا بكر بالنسبة إلى الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا أمر أن يؤم الناس أبو بكر. حتى قالت عائشة رضي الله عنها تريد أن نلت على الناس في أبي بكر، لأنه إذا رأوا أبا بكر دخل للصلاة يتشأمون، يقول هذا النفس عوجة، عوجة هذا الملعوق، هذا عوجة كذا. فهي كانت تخشى على أبيها فأخذت تتعلل وتقول له يا رسول الله أن أبا بكر رجل أسير حزين يبكي، يعني يقرأ يبكي، يعني وليش واحد آخر؟ قال يا أبا الله إلا أبا بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما يصلي أحد إلا أبو بكر. حتى لما جاءوا الخلافة واحتدمت الخلافات بين الصحابة والأنصار والمهاجرين كل يقول ما يقول، فبعض العقلاء منهم قالوا هذا الرجل اختاره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا نختاره نحن لدنيانا؟ شو أحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره لديننا فلنختاره لدنيانا. ووقع الإجماع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وثم كيقول عليه الصلاة والسلام الصحيحين أيضا اقتدوا بالذين من بعدي، ها، أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعدي، يعني بعد موتي، من؟ ابو بكر وعمر، وهذا الصحيحين، وكاد هذا الحديث يكون متواترا. اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، وفي الحديث الصحيح وفي البخاري ايضا، نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: كل خوخة تسد الا خوخة ابي بكر. كل هذا في البخاري. جاء بعضهم من يدعي ما يدعي وقال كل خوخة الا خوخة علي، هذا ما صاحب الموضوع مكذوب. اما هذا في البخاري ومسلم وسنة ابي داود والترمذي والنسائي وفي كل الكتب باسانيد صحيحة كالشمس. كل خوخ، جيش الخوخة هي الباب. فكانت ببال الصحابة مثلا علي من هنا وعمر من هناك، وكل واحد عندهم المسجد خوخة يأتي منها، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: كل الأبواب ينبغي إقفالها إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه في إشارة إيش؟ الخلاف في إشارة. نعم. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت صحيحين أيضا، أنا ما أسألك بالأحاديث الضعيفة حاشا معاذ الله أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث البخاري: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن لصاحبكم خليل، له خليل وهو الرحمن سبحانه وتعالى، خليل الرحمن، فهو عنده خليل وهو الله عز وجل. لو كنت ما عنديش خليل الله والله عز وجل لاتخذت من؟ أبا بكر خليلا. والخلة معناها الخلة، خلة كانت لي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعطيت أيضا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الخلة؟ بمعنى أن حب الله تخلل القلب كله واحتوى، لم يبقى الحب لا للمال ولا للولد ولا للوظيفة حتى للنفس، ما لم يبقى لباع نفسه لله. هذه الخلة. ولذلك لما أعطيت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يختبر نعم إبراهيم بيش بذبح ابنه. كيف؟ مش الله ما يعلم أن هذه الخلة صادقة؟ لا، أراد إظهار للعالم على أن إبراهيم صادق الخلة. ها هو لما أمره بذبح ولده الواحد، الولد الواحد والرجل كبير حياته ويطلب الولد حتى وصار مياه وإيش مياه وكذا سنه، ثم أعطاه الله هذا الولد هو الوحيد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وبلغ جدا، بلغ السعي، حتى إذا بلغ السعي يعني رب الكبار تبارك الله، ما مش هذيك إغباء ستيكو باقي صغير والوخا وشكم يجي ذبحو، أما سمك قالوا يذبحوا صافي أعطيه الجزار ولا شو هذا شو لا جزار أعطي الجزار يذبح نجيو له ونسناو ما نشوفوش لا ننسى ذبحو. فلما ليه استسلم له ولا الولد: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا المنام وحي للرسل وحي. نعم. قال: فانظر ماذا تخمم، شوف فكر شوف. قال: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، وكل الأمر إلى الله إلى مشيئتي من الصابرين. قال: فلما أسلم وسله للجبين رجعوا لذبحه. زين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق سره، لأن الله ما أراد ذبح الولد وإنما أراد ذبح حب الولد، والحب قد ذبح، والدليل هو ما ترون هكذا بالشفران عن بسيدي. خلاص ماشي ماشي قال خلاص، لأن القسم وشد الحلوة لا، وإنما هو ذبحوا الحب، والحب قد تحقق ذبحوه، فلا حاجة إلى ذبحي الولد، قد صدقت الرؤيا أن كذلك نجزي المحسن. صدقت الخلة ولا لا؟ صدقت الخلة. لكن الله عز وجل كما قلنا: الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن سبحانه وتعالى أراد إظهار هذه الحقيقة وجعلها قرآنا يتلى. مفهوم؟ فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الخلة كما أعطيها إبراهيم، كما أعطيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم يا إخوان، قلنا يعني للأسف نحن نجد شبابنا، للأسف الشديد شبابنا فلذات أكبادنا تكفر أبا بكر الصديق وتلعن أبا بكر الصديق. للأسف الشديد في بلاد الإسلام، في المغرب الذي يدين بالإسلام أصبح يلعن ويكفر ويحكم عليه بالردة. نعم، أفضل الناس بعد الرسل بالإجماع، أفضل الناس بعد رسول الله من؟ أبو بكر الصديق، وهو الإجماع كما ترى. نجد أولادنا يقولوا أبو بكر الصديق كافر مرتد، ولعل فيكم من يسمع هذا إلى اليوم. هذا مما يقطع الكبد. أبو بكر الصديق من هو؟ شكم تعرفوا أبو بكر الصديق؟ أنا جيت اليوم للتعريف بأبي بكر الصديق من هو رضي الله عنه وأرضاه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أحب النساء إليك. عندك النساء ما الرسول صلى الله عليه وسلم 9 نسوة. قالوا لي يا رسول الله شكون اللي كتحب هذه النساء كاملين؟ شكون اللي عندك أحب؟ قال عائشة. قالوا ومن الرجال؟ قال أبوه. وهذا البخاري أيضا. اللي كتدفيجي عندي نوريه الرقم يسمعها. قال أبوها. نعم، عائشة أيضا بدورها رضي الله عنها وأرضاها هي أمنا، كذا ولا لا؟ ينكر أحدكم أنها أمه؟ أرأيتم إذا قال لك واحد أمك زانية إيش تعمل له؟ بالله عليكم نتركك وشأنك وعندك الحرية الكاملة وتستطيع تلتقي واحد جن عندك وقال لك أمك زانية. والله يقول وأزواجه أمهاتهم. إذن من أمهاتنا أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمهات ديالنا. لا يحل لأحد، لو كنا موجودات لا يحل لأحد أن يتزوج بأمه لأنه أمه، الله قال في القرآن كذا ولا لا؟ أنا قلت لك نعم. اليوم موجود من أبنائنا وفلذات أكبادنا من يقول السيدة عائشة زانية وكانت تجمع دنانير ودراهم في بيت رسول الله من الزين، والقرآن الذي برأها من فوق 7 سماوات وجعلها قرآن. هذه البراءة قرآن، وتعبد الله به سبحانه وتعالى وتحدى بها البشرية قرآن. السيدة عائشة تقول برأني الله من فوق 7 سماوات. ونجد من يقول هذه زانية، معنى كذب القرآن. هذا ولادنا يا إخوان، والله ولادنا وابنائنا. يقول في زوجة رسول الله يؤذون رسول الله ويؤذون السيدة عائشة ويؤذون نعم الأمة الإسلامية برمتها ويؤذون الدين الإسلامي ويؤذون كتاب الله ويؤذون الله. هل كين ضابط أصبحنا نعيش؟ قل يا شي كين ولا ما كين؟ نعم محتش يقول هذا ولادنا ولادنا ولادنا. نعم ماذا يقول السيدة عائشة زانية؟ ولادنا. وفي أبي بكر بأنه مرتد كافر. باقي شي حل؟ أش باقي؟ لا أش باقي كان زلوه كان صدره. نعم السماء تنزل صاعقة من السماء، تنظر الزلزال من الأرض يحرق كل شيء ويقلب كل شيء. شنو كان صدره الآن يا كسيدي؟ أبو بكر الصديق هذا الزلزال جت بالي الآن. أبو بكر الصديق سيدنا رسول الله وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان على جبل أحد واللي مشى الحج والعمرة ما تعرف جبل أحد. نعم هما لجبل أحد والجبل زلزل حرك. فالرسول عليه السلام ضرب عليه الرجل وقال له اسكن اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذا نبي وصديق، الصديقية مرتبة بعد النبوة، بقى شوية ويكون نبي. نبي وصديق وشهيدان. إذا هؤلاء جميعا دخلوا في قوله تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا في الصديقين دخل أبو بكر بالأولين، والشهداء دخل عمر وعثمان بنص الآية كذا. أيضا ورد في الصحيحين يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة هنيئا، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. هو أمين هذه الأمة شنو؟ أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهذه أحاديث صحيحة لا غبار عليها. العشرة المبشرون بالجنة بإجماع العلماء هذم العشرة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير الأخير ما سمعته، كلهم من أهل الجنة. زيادة على هذا، إذا هذا شو نقول فين هذو؟ هذا مرصده. ماذا السعي؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء في الجنة، وهذا خبر. قل ربما الخبر نسخ والخبر ينسخ، الخبر لا ينسخ كذا. الملائكة موجودين، إذا خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الملائكة موجود هذا ينسخ، ويقول ال ال ال ال ال ال ال إيش يعني الملائكة غير موجودين ممكن هذا ينسخ؟ الأخبار لا تنسخ. إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فهذا ثابت لا نسخ. ثم يا إخوان الله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من جملة من بايع تحت الشجرة أبو بكر وعمر وعثمان، ما كان حاضرا بل ذهب، نعم في الوفد الذي ذهب يعني التفاوض بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فشاع فالغزوة كانت عم يشهد هذه البيعة من أجلي عثمان رضي الله عنه، وشيع على أن عثمان قد قتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة لا بد أن يبايعوا على الموت في سبيل الله. هؤلاء تجسروا عليها وقتلوا أصحابنا فالبيعوا بايعوا على الموت. فلما وقفت على عثمان قال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. شكو زحسن وش يد رسول الله التي سنوها عن عثمان أو يد عثمان؟ انظروا يا إخوان درجة عثمان رضي الله عنه. إذن بالإجماع أو وكان بيعة الرضوان، نعم كان فيها 1400 كله من أهل الجنة، كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والحديث صحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم هذا. قد يقول قائل عرفتم لما نقول نحن أبو بكر صدع ومات كافرا؟ ليش؟ أي دليل؟ قال عندنا دليل، ما هو هذا الدليل؟ قالوا حديث الحوض، حديث الحوض في البخاري ومسلم، يريد عليه على الحوض نعم أناس ثم يطردون فيحتلجون دون الحوض، فأقول أصحابي أولئك أصحابي في رواية صيحابي، فيقول إنك لا تعلم، إنك لا تعلم أو لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. قالوا هذا في أبي بكر وعمر وعثمان. لا إله إلا الله. الجواب عن هذا الحديث، هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، ولكن هذا الحديث باتفاق العلماء بالإجماع على أنه نزل في أصحاب الردة لما توفي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الأعراض ممن لم يتمكن الإسلام من قلوبهم ما رسخ الإيمان، نعم ما رسخت العقيدة رسوخا تاما كاملا في قلوبهم، تزعزع منهم من ترك الصلاة ورمى بها، منهم من امتنع من أداء الزكاة، منهم من قال هذا الدين انتهى، ومنهم من انضم، نعم من انضم إلى مسلم الكذاب. فكان حرب الردة، كانت حرب الردة. من خاضها؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع الصحابة، نعم، وكان فيها الخير الكثير. قام وحارب هؤلاء وقتل من قتل في صفه، نعم في في في في في هذه الحرب قتل من قتل، مات الكثير ممن كانوا صحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع ما وقع، ارتدوا، ومنهم من رجع بسبب هذه الحرب. فمثل لما رأوا القوة الهائلة التي يحملها هذا الدين، وأبو بكر الصديق والصحابة كلهم ها يعني متكاتفون متعاضدون متساندون لحماية هذا الدين وحماية هذه العقيدة، ها وقف وعلوا أيديهم، ومنهم من مات. من هؤلاء هم المقصود بإجماع العلماء، هم المقصود في هذا الحديث. فهمتم؟ لا، ما جاء أمامهم إلا أبو بكر وعمر وعثمان، حتى قالوا كل الآيات المنافقين فهي في صحابة رسول الله. قالوا لم يبقى من الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، من هم؟ قالوا سلمان الفارسي وأبو الذر والمقداد بن الأسود، نعم هكذا قالوا، وعلموا أبي طالب ثلاثة أو أربعة أو سبعة يختلف، منهم من يقول بقي الصحابة ثلاثة، ومنهم من يقول بقي أربعة، ومنهم من يقول سبعة، حتى بلغوا إلى 11، أما الباقي كلهم كفروا وكلهم ارتدوا. قال بعض العلماء من قال هذا، من قال رد في الصحابة، كيف عرفوا الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوا لي أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، خلوني وأصحابي، فوالذي أنفق لو أنفق أحد فوالذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. درجة الصحابة لا تدرك، درجة الصحبة لا تدرك. نظرة في رسول الله أفضل من الدنيا وما فيه، نظرة في رسول الله خلاص يسمون عمس. إذن كل صحابي جمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنت وأنا إذا انفقنا مثل أحد، وأحد 6 كيلومتر، هذا كله ذهب 6 كيلومتر كلها وربعة كلها ذهب تنفق في سبيل الله، هو ينفق عن سيدي حفن ذي الشعير ولا نص حفن ذي الشعير أفضل مما فق اليد. علاش؟ لأن هذا صحابي، والصحابة رفع الله درجاتهم، رفع مقاماتهم عند الله، الله عز وجل اختارهم لنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة نعم يقول انهم ارتدوا، هذا طعن في رسول الله، نعم هم تلاميذه، تربوا في حضنه، تربوا في مدرسته، تخرجوا على يديه بتوجيهاته. هؤلاء نعم الرجل الفاشل المربي الفاشل هو الذي يخرج تلاميذه كلهم عمس، مجموعة من القمارة ومن الشفار ومن يعني المشعوذين ومن هذا طعن في من؟ في المربي. فلذلك قال الإمام مالك قال الذي يطعن في الصحابة يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما أحسن التربية. فلذلك يا إخوان فلنتقي الله، نقول لأبنائنا اتقوا الله في الصحابة رضوان الله عليهم، إياكم ثم إياكم أن تمسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته، خصوصا وأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا موساكم بخير، اذكروا موساكم بخير فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. مطلق الميت واحد الإنسان تعرفوا نعمته، كان زانيا كان يعني مرابيا كان كذا، مات مات ايش ذكر ذكر المساوي دي أبدا، قال فإنهم أفضوا إلى ما قدموا اذكروا موساكم بخير، أنت ما تدري بما يكتب لك، هذا مطلق الموسى. فكيف الذين تربوا في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو ايش يقول الله فيهم؟ محمد رسول الله والذين معه، والذين معه شنهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله كل من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. أعوذ بالله، استنبطوا من هذه الآية وهو استنباط جميل جدا جدا جدا. فإياك أن تكفر يا بني، يا بني حافظ على عقيدتك، حافظ على إيمانك، اشتغل بشيء آخر. سؤال هنا يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ألقي القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق؟ يقول هذا القرآن لو كان في جلد، في جلد وعملته في النار ما احترق، ولكن أنتم كي تشوفوا مسح احترق في غوانتانامو بوغريس جيت وقندهار هم مسح تحرق في الدنمارك يعني مسح تحرق ولا لا؟ وغالبا راح شو من المسح احرقت فين؟ ها؟ لا مش فلسطين. ايه كذلك فلسطين كاين. كاين لانه شفت في هذه الكنيسة اللي حطت امريكا. العراق. لا لا لا. في العراق. في العراق. ثم ودهوا المصاحف محروقة. الكنيسة وكاين مصاحف محروقة. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث صحيح يا اخوان. قلت لكم انا لا اقول لا اقبل اذا كان الحديث ضعيف، انا لا اقبل اقول ضعيف. ولكن هذا الحديث صحيح، معناه أن اللي يحمل القرآن وعمل به واعتقد ما فيه وطبق أوامره واجتنب نواهيه حتى أصبح مصحفا هذا لا تمسه النار. هذا معنى الحديث بإجماع المحدثين. ثم يقول وما معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ هذا محمول على معنى، محمول على المعنى الظاهر، يعني مش الواحد مع المسيح تدفن في بيته، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في خصائصه. السيوطي عنده كتاب ثلاث مجلدات اسمها الخصائص، المسائل التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها هذا الحديث، يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بأن يدفن في بيته خلاص، لأن المختلف اختلف الصحابة أين يدفن، شيك يقول نذهب إلى مكة، شيك يقول نذهب إلى كذا، كل واحد ما يقول. وإلى نعم في بعض الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي مات يدفن حيث مات، فإن مات بيته. فنبينا صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة، دفن في بيت عائشة رضي الله عنها. وهذا قال العلماء لا يجوز لأحد أن يدفن في البيت، لا بد أن تدفن في مقابر المسلمين، لا بد، لا تدفن في بيتي خلالا مش في بيتي، قلت له كنت في بيتي باش نبقى في بيتي باش نعصب مع راسي ونصوم وكذا وخبعت موتي ونتغدى معهم ونتعشى معهم ونعماس ونعس معهم ونبقى في بيتي. واش هذا صحيح؟ لا يجوز ابدا بالاجماع. لا بد تدفن في مقابر المسلمين بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ها لا تجعلوا بيوتكم هذا الظاهر من الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر هذا واحد. ثانيا قال العلماء ما معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر هذا مربوط بحديث آخر قبله قال اقرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها مقابر يعني معنى لا تهجروا بيوتكم من قراءة القرآن أو من الصلاة في بيوتكم راه الله ينور هذه البيوت وتكون مشرقة وتطرد الشياطين وما تجعلوش بيوتكم مهجورة من القرآن كما تهجر المقابر حتى جابوا هذا الحديث أتوا بهذا الحديث واستدلوا به على أن القرآن لا يبذل أبدا ولا يهان في قراءته في المقابر هذه إهانة للقرآن بخصوش تقرأ في المقابر بدليل هذا الحديث وأنا قلت هل يعني شرح الحافظ لحجر في هذا يعني في السحباري شرح البخاري وكذلك النووي في صحيح مسلم وغيرهم من العلماء الذين فسروا الحديث بما تسمعون واضح فيه. ثم يقول وما معنى قوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم مع ان التوبه نعم ما دام لم تطلع الشمس من مغربها الا وباب التوبه مفتوح على مصراعيه لا يغلق الا بقيام الساعه كيف معنى هذه الايه قالوا معنى هذه الآية التوبة عند الموت عند الغرغرة فأنت إذا يعني عشت في الضلال وعشت في الكفر وعشت في الويلات والمعاصي غارق في الشر وثم عند الموت بحال إيش بحال فرعون فرعون لما أدركه الغرق إيش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ايش قال الله الان يوم الاحرام الان وقد عزيز قبله وكنت حياتك متحرم وكنت من المفسدين وليس تسبس الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قالوا خلاص طلع النهار لا والو هذه لا تقبل اذا لن تقبل توبتهم الا لا هذه واحده ثانيا مما حملوا عليها الآية أن الإنسان سبحان الله إذا كان كافرا أو مرتدا وارتكب معاصي وتاب منها على كفره تقبل وهو ما زال مصرا على كفره تقبل لا تقبل حتى هذه داخلة في هذه الآية الكريمة نعم ثم يقول الأخ الكريم إذا كان المسلم يصلي نافلة من النوافل ثم أقيمت الفريضة فهل يخرج من صلاته بالتسليم أم بماذا إذا كان في أول النافلة ولو كان في وسطها لأن الرسول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة القداسة والأهم يتعطى لمن الفريضة أما النوافل ذهب كنت في ركوع او في سجود او صليت ركعة او يلا يعني تكبرت كبيرة او مهما كان سل اما هذا العلماء اختلف رواية في مسلم فيه السلام ان الانسان يسلم ويدخل نعم في الصلاة مع الامام وفي رواية يقول بعض العلماء هذه رواية شاذة ولو هي في مسلم يعني معنى شاذة الشاذة في المصطلح الحديث هو ان يخالف الواحد الجماعة الجماعة كلهم ما ذكروا السلام وواحد منهم ذكر السلام فيقول هذا الشاذ لو كان هنا السلام لذكره الجماعة أو الثقة يخالف من هو أوثق منه وأعلى منه نعم فما يمكن فيقول هذا الشاذ بعض العلماء يقولوا هذا الشاذ نعم السلام شاء. على كل حال نحن نتوسط نقول لا بأس أن تخرج بسلام وبدون سلام. نعم بدون سلام تخرج، وإذا وقع هذا والسلام لا بأس، لا حرج، لا حرج في ذلك، نحن نتوسط. نعم. ثم يقول الأخ الكريم كيف تجبر الصلاة إذا حدث فيها نقص وزيادة، مثل أن تنسى التشهد وتزيد سجدة، هذا تركمت عليه الزيادة والنقص عند الملكية النقص، إيش هذا فيه إيش السجود، إيش السجود القبلي والزيادة السجود البعدي، إيش لابا نغلبه، خليك يغلب النقص وجد قبل السلام، تغلب النقص السجد قبل السلام. ولكن رغم هذا يقول الشيخ ليل يعني وصحة يعني وصح قبل وبعد، أو كما قال سقدم أخيرا، يعني الـ الـ الـ يعني الـ النقص سجد القبلي عملته بعدي أو البعدي فعلته قبليا فلا حرج، يقول صح قدم أو أخيرا لا حرج. سجد ما تمالاش ركعت ما تأول مثل ويقول سجد لا زج سجد مثلا زاد ايه عدل الكلام وخم يقول شيء هو كان عدل قالوا ذا الشيء الحمى لا الركعة لا يشجد ولا الله عند عليك لا الركعة عجيبة بيدا نعمل لذاتها لا لا لا لا والسجدة هو يقول الآخر مثلا ترك السجدة لا احنا نقول زاد السجدة وانقص التشهد التشهد الوسط ما قصع وزيد مش عدل له الكلام باش يكون صحيح زيولا لا بدها كذا. أما إذا نسى ركعة قم جيب الركعة وسجد السجد فزيولا سبحان الله. ثم يقول الأخ الكريم هل يجوز أن تقول مثلا للإمام في الصلاة لقد نسيت السجدة أو التشهد إذا لم يصدق؟ نعم تكلم مع الإمام فهمتوا مش لحال هذا قال لي أنا قلت لكم هذا قال لي قالوا سبحان الله جو قام قالوا سبحان الله جلس قالوا سبحان الله جو سجد قالوا سبحان الله جو جو نعس قال هي تفصل أبقين أجدك قل لنا عم سلسلش كذلك اليوم قال ماذا بفعل مش مش معقل إذا تكلم معنا عم بس مش خلش حيران ما يدري ما يفعل. ثم يقول لقد ابتلينا بالتكسيات مع الإمام مع العلم أن مع العلم وأن يسعنا لستة أفراد فإنهن ضيقات أو شوف هكذا العبارة. فهل يجوز المؤمن ركب التاكسي فيه نساء؟ نعم ضرورة إذا دعتك ضرورة وما وجدت إلا التاكسي والمركة تقول لك درعني ولا لو كنا مركب بعض حمد الصحيح حمد الصحيح كذا الأركة تقول ما حدك تقول درعني هذه مصيبة مش ميتة بالله فإذا الدورين درع معلق اللهم وفقنا جميعا لما سبحان الله الرحمن الرحيم لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله